بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبيه الأمين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس الأول في الفصل الدراسي الثاني من السنة التأصيلية الثانية في مدرسة ورثة الأنبياء مادة التفسير، ويبتدئ هذا الفصل بإذن الله عز وجل عند الآية 96 من سورة آل عمران، والاختبار بإذن الله عز وجل في نهاية العام سيشمل الفصلين كاملين، سيشمل ما أخذناه في الفصل الدراسي الأول من هذا العام، وبالإضافة إلى ما ييسره الله سبحانه وتعالى لنا في هذا الفصل الدراسي إن شاء الله جل وعلا، نسأل الله التوفيق والسداد. قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. سبب نزول هذه الآية أمران: أمر يتعلق بهذه الآية خاصة، وأمر يتعلق بأمر ذكر قبل هذه الآية عامة. أما الأمر الأول الذي يتعلق بهذه الآية هو قوله سبحانه وتعالى: إن أول بيت وضع للناس، ويذكر أهل التفسير أن اليهود قالوا للمسلمين: بيت المقدس أفضل من المسجد الحرام وهو أقدم منه، ويجيبونهم، يعني المسلمون يجيبونهم بأن المسجد الحرام أفضل من بيت المقدس، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. هذا بالنسبة للأمر الخاص. الأمر العام أو الآخر، يذكر بعض المفسرين أن هذه الآية، وخاصة قول الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، مرتبط بقول الله سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، الآية 85، يعني في الصفحة التي قبلها. فقالوا إن الله لما قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، قالت اليهود: نحن مسلمون، يعني بالمعنى العام الإسلام الذي جاء به موسى عليه السلام، وليس المعنى الخاص الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فالأنبياء كلهم مسلمون باعتبار العقيدة لا باعتبار الشرائع، بينما الإسلام الخاص كما بينا في الفصل الدراسي الماضي، الإسلام الخاص هو الإسلام المعروف الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مقابلة باليهودية والنصرانية. لما قال الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، قالت اليهود: نحن مسلمون، يعنون أنهم مسلمون إسلام موسى عليه السلام. فجعل الله عز وجل الفيصل في الإسلام هنا هذه الآية: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فإن كنتم مسلمين حجوا البيت، فإن كنتم مسلمين فحجوا البيت، ولا يحجونه، رغم أن موسى عليه السلام حج البيت، موسى عليه السلام حج بيت الله الحرام، حج المسجد الحرام. ف المعنى الثاني أو السبب الثاني هو أن هذه الآية مرتبطة بقول الله سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه. لما قالت اليهود: نحن مسلمون، قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فلم يحج البيت، إذن ليسوا بمسلمين، ليسوا بمسلمين كما يزعمون. إذن سببان: سبب خاص أن اليهود قالوا للمسلمين إن بيت المقدس أفضل من المسجد الحرام وهو أقدم منه، فأنزل الله عز وجل إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة. السبب الثاني أن هذه الآية مرتبطة بقول الله سبحانه وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه. قالت اليهود نحن مسلمون باعتبار أن موسى عليه السلام مسلما، فأنزل الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا حتى يتبين كفرهم. ولاحظ أن الله عز وجل بين كفرهم في الحج ولم يبين، يعني ما ذكر أمرا آخر، ما قال الصيام ولم يقل الزكاة ولم يقل الصلاة، بل اختبرهم في الحج، لأن الصيام قد يحتجون بصيامهم يقولون نصوم، والزكاة قد يحتجون بزكاتهم، والصلاة قد يحتجون بصلاتهم، لكن الحج له مكان خاص يختلف عن بيت المقدس، فهو محك للدلالة على الإيمان. تدعون أنكم مسلمون حجوا بيت الله الحرام، لا يحجونه. إذن ذكر الحج على الخصوص لأن له مكانا خاصا وهو مكة أو بيت الله الحرام أو المسجد الحرام، فلم يحجوه. إذن دعواهم أنهم مسلمون دعوة كاذبة. طيب، قال الله عز وجل إن أول بيت وضع للناس. وضع للناس جمهور المفسرين على أنها المراد به العبادة، جمهور المفسرين أرادوا بها أو بيّنوا أن هذا البيت وضع للعبادة، وهو الصحيح. القول الثاني قال وضع بركة للناس، وضع بركة للناس، وهذا لا يعارض القول الأول، فهو للعبادة بمعنى أنه مرتبط بالعمرة أو الحج، وأيضا هو بيت مبارك، لكن وضع هنا للعبادة، وضع للناس عبادة، لم يوضع مسكنا أو مأوى أو كذا، وضع عبادة، وضع للعبادة. أول بيت، اختلف المفسرون ما معنى إن أول بيت وضع للناس، فقال الطائفة إنه أول بيت ظهر على الماء قبل خلق الأرض بألفي عام. أول بيت ظهر على الماء، تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان الله ولم يكن شيء وكان عرشه على الماء، فأول ما خلق القلم، الحديث في صحيح البخاري. القول الأول قالوا هو أول بيت ظهر على الماء، أظهره الله عز وجل وأخرجه على الماء قبل خلق الأرض بألفي عام، وهذا قول عبد الله بن عمر ومجاهد وقتادة والسدي، وهذا قول ابن عمر، قول ابن عمر ومجاهد وقتادة والسدي، إنه وضع قبل خلق الأرض بألفي عام ظهر على الماء. القول الثاني هو قول علي بن الحسين وروي نحوه عن ابن عباس رضي الله عنهم جميعا. القول الثاني يقول هو أول بيت وضع في الأرض قبل خلق آدم بألفي عام، قالوا إن الله عز وجل خلق تحت العرش بيتا في السماء وهو البيت المعمور، وأمر الملائكة أن تطوف به، ثم أمر ملائكة الأرض أو الملائكة الساكنين في الأرض أن يبنوا بيتا في الأرض ثم يطوفون به كما يطوف ملائكة السماء بالبيت المعمور. ثم طاف به آدم بعد أن أنزله الله عز وجل، وقيل اسمه الضراح أو الضراح على اختلاف الضبط فيه، فطافه آدم فدعت له الملائكة وقالت طفنا بهذا البيت قبلك، طفنا بهذا البيت قبلك. أعيد القول الثاني، قال هو أول بيت وضع في الأرض قبل خلق آدم بألفي عام، وتفصيل ذلك أن الله عز وجل خلق تحت العرش بيتا وسماه البيت المعمور وأمر ملائكة السماء أن تطوف حوله، ثم أمر الملائكة الساكنين في الأرض أن تبني بيتا أو أن يبنوا بيتا ويطوفون حوله كما تطوف ملائكة السماء، واسمه الضراح أو الضراح أو الضراح، لا أعلم ضبطه بالضبط. ثم طافه آدم بعد أن خلقه الله عز وجل وأنزله إلى الأرض، فدعت له الملائكة، دعت لآدم وقالوا طفنا بالبيت قبلك بألف عام أو كذا. هذا قول علي بن حسين وروي نحوه عن ابن عباس رضي الله عن الجميع. القول الثالث هو أول بيت بناه آدم عليه السلام، القول الثالث هو أول بيت بناه آدم لعبادة الله عز وجل. وأعانته الملائكة على بنائه. القول الرابع هو أول بيت بناه إبراهيم عليه السلام. هو أول بيت بناه إبراهيم عليه السلام. وفي الصحيح أظنه في المتفق عليه لكن البخاري يقينا أن أبا ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما أول بيت وضع للناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام، قال ثم أي؟ قال بيت المقدس، قال قلت كم بينهما؟ قال 40 سنة. وهذا يعني أن المراد إبراهيم ويعقوب، إبراهيم ويعقوب. إبراهيم بنى المسجد الحرام مع إسماعيل، ويعقوب بنى بيت المقدس، حفيده بنى بيت المقدس. كم قول؟ إذا جئت إلى أصح الأدلة أو القول المبني على حديث صحيح لا شك فيه ولا مرية فهو القول الرابع. أما إن أردت أن تجمع بين هذه الأقوال كما فعل كثير من أهل العلم فستضطر إلى أن تقول أن البيت اندرس عدة مرات، اندرس عدة مرات. ما معنى اندرس؟ يعني ذهب أو ذهبت ملامحه أو اختفت آثاره أو فبنوه الملائكة ثم اندرس، ثم بناه آدم ثم اندرس، ثم بناه إبراهيم عيسى ثم اندرس، ثم بنته قريش. ها؟ لأن حتى العرب يقولون أن قريش هم الذين بنوا البيت بعد أن اختفت معالمه. فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله رجال بنوه من قريش وجرهم، هذا زهير بن أبي سلمى يقول يقول أن قريش هي التي بنت هذا البيت. فإذا أردت الجمع بين الأدلة هذه والنظر فيها فإنك ستقول أن البيت اندرس عدة مرات ثم أعيد بناؤه أما إن أردت أن تكتفي بحديث صحيح صريح وتجزم باليقين ولا تلتفت إلى الأقوال التي يعني تحتاج إلى أسانيد صحيحة مرفوعة، طيب فإنك ستقول أول من بناه إبراهيم عليه السلام كما في حديث أبي ذر، أول من بناه إبراهيم بعد 40 سنة بنى حفيده يعقوب بيت المقدس. أيهما أفضل؟ المسجد الحرام، المسجد الحرام أفضل بكثير، صلاة فيه 100,000 صلاة بخلاف بيت المقدس 500 صلاة والأنبياء يحجون المسجد الحرام. وله فضله فيما لا يخفاكم. طيب، يقول الله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس قلنا للعبادة للذي ببكة. بكة قال بعض المفسرين هي مكة، يعني ما سميته مكة من حرم وبيت ومسعى وشعائر، ما تسميه مكة فإن بكة هي مكة. هذا القول الأول. القول الثاني قالوا بكة هي البيت، موضع البيت، ومكة هي القرية أو الحرم أو يعني المشاعر وغير ذلك، القرية. القول الثالث بكة هي البيت والمسعى، ومكة هي بقية الحرم أو القرية أو المشاعر. 3 أقوال. والخلاف في هذه المسألة ليس ذا أهمية، ليس ذا كثير أهمية، فالذي يصل إلى مكة سيصل إلى بكة. إذن قول يقول إن بكة ومكة واحد، قول يقول إن بكة موضع البيت ومكة ما سواه، موضع البيت وما سواه. القول الثالث بكة البيت والمسعى، المسعى بين الصفا والمروة، ومكة البقية. لماذا سميت بكة بالباء؟ قال بعض أهل العلم إن بكة ومكة واحد، فالعرب عندهم إبدال الميم باء، سمد وسبد، فالعرب عندهم إبدال الميم باء، وقال بعض أهل العلم بكة لها معنى ومكة لها معنى، والمعاني كلها متحققة في البيت. أما بكة فقالوا من البكاء لكثرة ما يتباكى الناس عندها، بكة من البكاء. وقال الطائفة بل بكة من البك فهي تبك أعناق الجبابرة، يعني تدقها. وقال الطائفة بل بك من البك، وبك أعناق الجبابرة يعني من أرادها بسوء أو قصدها بسوء، بكت أعناق الجبابرة أي دقتها، تبك أعناق الجبابرة، منهم من قال بك من البكاء، ومنهم من قال بك من البك، وبك أعناق الجبابرة يعني دقها، دقها، هذا عند العرب، تبك عنقه أي تدق عنقه. ومعلوم أبرهة ما الذي حدث معه لما قصد بيت الله الحرام، فلا يستطيع أحد أن يقصدها بسوء، فلا يستطيع أحد أن يقصدها بسوء. حتى والعياذ بالله الفترة الأخيرة هذه المجرمون أرسلوا صاروخا إلى مكة، سقط قبل وصول مكة بستين كيلو، يعني قطعت 400 كيلو متر ما سقط هذا الصاروخ، سبحان الله. لما وصل عند حدود مكة 60 كيلو، سبحان الله، أسقطه الله عز وجل وهيأ من الأسباب فاستهدف هذا الصاروخ. أسأل الله أن يدمر من أراد البيت بسوء وأن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. فما قصده أحد بسوء إلا دقه الله. هذا من قال إن بكت من البك. طيب مكة، قالوا مكة لقلة مائها، لقلة مائها، فالعرب تقول مكة الفصيل ضرع أمه وامتكه. مكة الفصيل، الفصيل الناقة الصغيرة اللي نسميه بالعامي الحوار، الحوار. تقول العرب مكة الفصيل ضرع أمه وامتكه إذا مصه بشدة وأفرغه من اللبن، إذا امتصه بشدة وأفرغه من اللبن. فعلى هذا القول مكة سميت مكة لقلة مائها، لقلة مائها. بل حتى جرهم لما وصلوا إلى هاجر استغربوا من وجود الماء، يعرفون هذا المكان ما فيه ماء، بين الجبال هذه لا يوجد به ماء، فاستغربوا وجود ماء زمزم عند هاجر واستأذنوها بأن يبقوا عندها. ثم إن ماء زمزم دفن لما جاءت قريش وتقاتلوا مع أو خزاعة وتقاتلوا مع جرهم وأخرجوهم وأجلوهم. ماذا فعلوا جرهم؟ ردموا الماء، ردموا البئر. فجاءت خزاعة أو قضاعة أو قريش واستوطنوا المكان لا ماء فيه. من الذي أعاد حفره؟ من الذي أعاد حفره؟ عبد المطلب برؤيا كان يراها كل يوم، احفر طيبة، احفر طيبة، احفر طيبة، ها، احفر زمزم. ففي اليوم الثالث استغرب من هذا، من هذه الرؤية. في اليوم الثالث سأل في المنام لما قيل له احفر طيبة أو احفر زمزم، قال وما زمزم أو وما طيبة؟ فقيل له بين الفرث والدم عند نقر الغراب الأعصم، بين الفرث والدم عند نقر الغراب الأعصم. فحفر في ذلك المكان، استيقظ ثاني يوم يفكر في الرؤيا، فرأى بقرة ذبحت أو شاة ذبحت أو أي ما كان ذبحت وهو يراها، فقامت بين الفرث والدم تمشي هذه البقرة وهي ميتة قد قطعت عنقها، فمن حرارة الروح مشت أمامه مسافة، فظل ينظر بين الفرث والدم فتذكر الحلم. ثم نزل غراب من السماء أعصم، أعصم يعني فيه نفس الطوق الأبيض من ريشه أبيض أو رأسه أبيض أو مطوق بريش أبيض، يسمونها العرب غراب أعصم. فنزل الغراب بين الفرث والدم ونقر الأرض، ونقر الأرض، صار ينقر الأرض بمنقاره، فقال لا أحفرن هنا. هذه الرؤية، هذه الرؤية. وفعلا قام هو وابنه الحارث ربما بعض أبنائه وظل يحفر في ذلك المكان. طبعا أهل مكة أو قريش استهزأوا به، استهزأوا، ماذا تفعل ماذا تفعل؟ قال رأيت رؤيا أن أحفر هنا، إلى أن وصل إلى زمزم. والقصة معروفة، أرادت قريش أن تأخذ هذا الماء منها أو أن تكمل حفره أو كذا، واختلفوا ورجعوا إلى كاهنة، قصة طويلة. الشاهد من هذا الموضوع أن من العلماء من قال إن مكة لقلة مائها، من قولهم مكة الفصيل ضرع أمه وامتكه، وامتكه مكه يعني مصه مصا شديدا حتى جف من اللبن، حتى جف من اللبن. الفصيل صغير الناقة، سميه بالعام إحنا الحوار، سميه الحوار. طيب، للذي ببكة مباركا، فنسب الله له البركة، فنسب الله له البركة. والبركة كثرة الخير، الشيء المبارك كثير الخير، الشيء المبارك كثير الخير. والله عز وجل قال عن نفسه تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. تبارك أي تعاظم خيره، تعاظم خيره. ومكة مباركة، ومكة مباركة كثيرة الخير، كثيرة الخير. وخيراتها لا تعد ولا تحصى، من أمن لأهلها ووفرة الطعام والشراب وانشراح الصدر ومضاعفة الأجور، مضاعفة الأجور. أهل مكة إذا قبل الله عز وجل منهم صلاتهم وكذا، ما أظن يأتي أحد على وجه الأرض مثل حسناتهم. نحن نصلي نبحث عن المساجد حتى ندرك 27 ضعف في الصلاة، هم 100,000 وفوق الصلاة الواحدة. احسب في الصلاة الواحدة 100,000، أي بركة هذه، أي بركة هذه. تخيل عمر 60 أو 70 أو 80 سنة صلاتها في الحرم، كيف أجر هذا إذا قبل الله منه؟ لا شك أنها بركة عظيمة جدا. قال مباركا وهدى للعالمين. هدى للعالمين، من رأى مكة وشعائر الحج فيها والعمرة بعين المتبصر المتوسم المتجرد عن الهوى، يعلم أن هذا المكان له خصوصية عند الله سبحانه وتعالى، وأنه يدل على الإسلام، وأنه دين الله عز وجل، من تجرد عن الهوى. وكثيرا ما نسمع من الناس قصص أناس أسلموا فقط لرؤية مكة، لرؤية الحرم وكذا. يعني أذكر في الغزو الغاشم، أسأل الله عز وجل أن لا يعيده وأن يفرج عن كل مسلم غزوه واحتلوا بلده. في الغزو قبل 20 سنة أو 25 سنة، يعني جاءت الجيوش الأجنبية وكذا، وأسلم جنرال، جنرال من هذه الجيوش التي أتت من أقطار الأرض لتحرير الكويت، ولا أذكر هذا الجنرال إيش كان، يعني أذكر بريطاني أو أمريكي، لا أذكر جنسيته، لكن أذكر أنه ذو رتبة عالية في الجيش، بمجرد أن وصل المملكة أو كذا أعلن إسلامه بعد فترة. سألوه لماذا، ما سبب إسلامك؟ قال أنا عسكري وأتعامل مع جنود ومنتظمين، أتعامل معهم منتظمون، ودورات تدريبية مكثفة، وقضيت في هذا المجال عمرا مديدا، والأعداد إذا كثرت لا يمكن في أي حال من الأحوال، بحسب خبرتي لا يمكن في أي حال من الأحوال أن يمثلوا أمامي في أقل من ربع ساعة مهما كان مستوى هذا الجيش، مهما كان مستوى هذا الجيش. وهم عسكريون وجنود ومنظمون ومرتبون ومهيئون لهذا الأمر. يقول لا يمكن في حال الأحوال أن يتهيئوا وأن يصطفوا عندي في الميدان، إذا كان عددهم فوق 1000 أو 2000، أن يصطفوا في أقل من ربع ساعة، سيأخذ وقت اصطفافهم ربع ساعة فما فوق. يقول لما رأيت الحرم وصل للسعودية وكذا، طبعا يرى التلفاز يرى أشياء ما كان يراها هو في بلده، فرأى الحرم، منظر الحرم قبل الصلاة قبل الإقامة، كيف الناس يموجون وبعضهم الذي قريب من البيت يطوفون، ها، ونساء وأطفال وشيب وحالة، بمجرد أن يقيم الصلاة، بمجرد أن يقيم الصلاة، كم مدة إقامة الصلاة؟ 30 ثانية؟ 40 ثانية؟ كم إقامة الصلاة؟ كم؟ ما تتجاوز الدقيقة. مجرد ما يقول الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، ترى النساء والأطفال والشيوخ، يعني النظرة العلوية، نتكلم عن النظرة من فوق، هذه العشوائية تنظمت وصارت حلق حلق حلق حلق حلق حلق، الكل مصطف ينتظر الإمام أن يقول الله أكبر. هو بمنظوره كعسكري قال هذا ما ينظمهم إنسان، يعني عسكر وجنود عندي ويأخذون راتب، عملهم أن يصطفوا أمامي، عملهم أن يصطفوا أمامي، وهم متدربون ومهيئون ويعرفون أنهم إذا لم يصطفوا سيعاقبوا، صح ولا لا؟ ومع ذلك ما أستطيع أن أجمعهم في أقل من ربع ساعة إذا كانوا عددا كثيرا، فكيف بملايين ملايين؟ هذا الحرم يجمع 1,000,000 أو 1,500,000 أو 500,000 أقل شيء، ها؟ يصطفون في أقل من دقيقة، وليسوا عسكر ولا رواتب، إنما هو الإيمان. المرة اللي عندها ولدها حطت يمها ووقفت الشايب قام وقعد على الكرسي، الشباب اصطفوا، ما يقول لا إله إلا الله، إلا الجميع مصطف ينتظر قول الإمام الله أكبر، آية ولا ما هي آية؟ ولهذا يقول عز وجل هدى للعالمين، هدى للعالمين. المتجرد سيعرف أن الذي نظمهم ورتبهم وجمعهم وكلفهم وسيجازيهم والله سبحانه وتعالى، ما هو شغل بشر، هذا ما هو شغل بشر. فهمت يا إخوة؟ مهما كان البشر لن يتفقوا هذا الاتفاق العجيب المهول الذي يذهل الجيوش والقادات، ويقول ما نستطيع نحن هكذا، ما نستطيع. فهمت؟ مع أن لغاتهم مختلفة من كل بلد، وأشكالهم مختلفة، وأعرافهم مختلفة، وثقافاتهم مختلفة، لكن ما اختلفوا على إيش؟ آية ولا ما هي آية؟ آية عظيمة، ما آية تجعلك، ولهذا أسلم. قال إيش كانوا يسوون؟ قال يصطفون للصلاة. قال هكذا الصلاة عندكم، ها الإقامة، هذا إيش الإسلام هذا؟ عطني، أريد أن أقرأ. قرأ عن الإسلام، ونفس الحركة، يقول الله أكبر، الجميع الله أكبر، ركوع ولا أحد يرفع رأسه، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، الله أكبر، الله أكبر، سجود. فأدهش هذا الأمر. وآيات أخرى كثيرة حتى في زمنهم، كما سنبين بعد قليل في قول الله عز وجل ومن دخله كان آمنا، آيات مهولة تجعل الإنسان يقول هذا ما هذا تصرف إلهي، هذا تصرف إلهي. قال هدى للعالمين، هدى للعالمين، من أراد أن يهتدي. العالمون جمع عوالم، جمع الكثرة من عالم، العالم جمعها عوالم وعالمون، والعالمون هو كل ما سوى الله سبحانه وتعالى، كل ما سوى الله من العالمين. فالبيت هدى للعالمين يهتدي به من أراد الهداية. نكتفي بهذا القدر على أن نكمل إن شاء الله عز وجل في الدرس المقبل، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.